الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خص أعمالا مواليه نمنصور ديالي وسيشا نكتنغ كازي وكوابا وسماميزي وكازي هزو ونوالي ومقفنا واكي وأهمل القرب حتى أمرهم دثرا kamweka kando mgeni au wageni hata amruhum dathara mpaka swala lao likafutika. Mabnuhu kisha kashika madaraka mwanaye wal mahdi, yani mahdi matalada 69 masmuma, ifariki kiwa na miaka 69 kwa sumu kama dhukira. ثم ابنه وهو الهادي وموتته في عام 70 الفريقي أكيد قد خمواك والسبيني لما أما أن غادر البتكك فني خيانة كيش رشيد في 90 تالية 3 مات خمواك وتسين اليوفواتية تاتو كمان 93 في الغزو الرفيع قد خفيت بكوبا dhura kwa nundu yake, yakafananisha vita kama ngamia. Thumma al-aminu wafi wafi tisina taliyatini thamania miaka kwa mwaka wa 98 jaahu katlun kama kudira, kifo kilimjia kama hivyo kadiriwa. Wakama min baadihi lmamun, baada ya Amin akashika madaraka Mamun. Thumata fi thamani asharata kana almautu fatabara fatabira, katika kisha katika mwaka wa 18 toka kushika madaraka kifo kilikujia, lizingatia hilo. Kama al-Mu'tasim min ba'dihi, baada ya Ma'mun na kashika Mu'tasim. Wa kadha udhiya fi 'ami 27 alladhi uthira, akafariki katika mwaka wa 27 uliopokewa. هو الذي أدخل الأتراك منفردا, naye ndio aliwaingiza katika serikali Waturuki kwa maamuzi yake binafsi. Munfaridan diwanuhu, hali ya kujitenga faili lake. Waktanahum jaliban shara, na akakaa nao, kumbe alikuwa analeta shari kwa tendo hilo la kukaa nao. Thumma ibnuhu alwasikhu almali arrawiyu ru'ba, kisha mwanaye alwasiku almaliyu arrawiyu ru'ban, mwenye kupokea kwa hofu. Fi thalathina ma sintaini, na katika mwaka 32 kad ghabara, uliopita. Baada ya hapo, dhutawakuli ni kisha mutawakil maazkahu man khalafa, ni utakasifu ulioje wake mtu kuliko wale waliopita. Man خلفا كلكم اليوبيت ومظهر سنة الغرائي لقوانا سفا كوي ذهرش سنة إنغرائيو إذ نصر بالا لبين السور في عام السبع يليها الأربعون قضى كتك موكا أربعين نسابة الفريكي قتلاه قتلا حباه ابنه المدعو منتصرا وكواوا الفريكي وكواوا كيف أنبتشو ألمبا mtoto wake aitwaye Muntasir. Falam yakum ba'dahu illa al-yasiru, hakukaa baada ya hapo isipokuwa kiasi kidogo, kama kad sannahu Allahu, kama ambavyo Mungu ndio utaratibu alioweka, fi man ba'duhu ghadara, katika wale ambao baadhi yao walifanya khiana. Walimustaini fi ami thnataini tala, wa huyo mustaini katika mwaka wa pili, tala khamsina, uliofuatia hamsini, khuliha, alivuliwa madaraka, wa kutila, kauawa, jaahu zumara, kamjia alijiwa na kundi la watu. Walladhi ahdatha lakmama wasiatan, huyu mustaini ndio aliyoanzisha mikono ya kanzu kuwa mipana, finqalani si antulin ata kisara, na kwenye zile kofia kutoka kwenye urefu zikaja kwenye ufupi. وقام من بعده المعتز بعدك اسمام كدت معتز ايش كما دراك يقام ثم مات في 55 نامو مكة 55 حقا قتله أثرا وكويلي كيف شاك كيبوكيوا والمهتدي الصالح الميمون مقتله المهتدي هو يصالح ميمون هو وقاك من بعد عام بعد ما كم موجته وقف قبله عمر ومفات عمر اللي بيت قبلك قام من بعده بالأمر معتمد بعد ذلك مدركة يكشيكوا نمعتمد في عام 79 الحمام عرى يموك 79 كيفو كيكا مجيا وذاك أول ذي أمر له حجر وقام من بعده بالأمر معتمد شيئا وذاك أول ذي أمر له حجر نويه عند متوكوانزا من المملكة واليمزوية أول الناس موكولا به قهرا عندي ومتوى كوانزا ليبقى مدراكا بلا يكتاكا منيوي وقام بعده بالأمر معتضد بعد أوي وكشك معتضد في 80 مع 9 مكة 89 مضت قبرة اليوبيتا كزيكوا مكة هو 89 كزيكوا ثم ابنه المكتفي بالله أحمد في 95 موكا 95 سبحان الذي قدر تقصيفنا يولي لقدرية كيف شاك في عام 20 في شوال، مكة وعشرين katika mwezi wa Shawal baada ya miatai mi mi ai ثلاثة، baada ya miaka mia tatu na ishirini na katika mwaka wa ishirini fi Shawali baada mihi, baada ya 133 maktalu lmadhuu wa muktadira, ndio aliouawa mwenye kuitwa Muktadir. Yeye ni baada mihi thalatha, baada ya 300, kwa maana 320 katika mwaka huo. Maktalu lmadhuu ndio mwaka aliouawa huyo aliitwaye Muktadir. Baadahu lqahiru ljabbaru makhlahu, mwenye mabavu huyo Qahir, ambayo kuung'olewa kwake mamlakani fi ithnataini wa ishirina, ilikuwa ni katika mwaka wa 23 baada ya ile 300 tuliyoisoma, kwa maana kwamba ni 322 وقد سمر لقد سمر التبولي وجيشولك وقام من بعده الراضي وما تولد 29 كفى موقع 329 وانسب عنده أجرا يوسيش ماليبو نمته يو kwa yafanya almuttaqi wa madha bilkhali samilan min baadi arbaati lawami fi safara. Muttaqi alipita kwa kuondolewa mamlakani, hali ya kutobolewa macho yake baada ya miaka minne katika mwezi wa Safar. Wakama baada ya miaka minne katika mwezi wa Safar. Wakama bilamri mustakfi, kisha akashika madaraka mustakfi. Wakafa min baadi amri amri muttaqi athara, akafuata baada ya mwaka mmoja athari ya jambo lililomfika muttaqi, kwa maana ya kifo. Thumma almutia, kisha madaraka yashikwa na mutia. Wafi sitina yatbauha thalatha, katika mwaka wa sitini huwafuatiwa na tatu, kwa maana ya 363 fi akhiri lami kad abara, katika mwaka wa mwisho alifariki. Thumma ibnuhu tayu, kisha madaraka yakashikwa na mwanaye tayu lmakhur, tayi aliyezidiwa nguvu huyo. Makhlauhu, kuvuliwa kwake madaraka ama 80 mwaka 80 maihda, yani mwaka 81 kama uthira 381. Malimamu Abu Labasi kadiruhu, mwenye uwezo katika wao fi ithnaini min baadi 20, katika mwaka wa 22 miaka mwaka 22 uliopita baada ya mia hizo, kubira alizikwa. Thumma ibnuhu qaim billahi mata lada 67 mwaka 76 Shaban kad sutira, hilo limeandikwa. Walmuktadi mata fi 70 di awaliha, baada ya 80 mwanzoni mwa mwaka 87 jadul malik jadda jadda almalik, alikuwa ni mfalme tawala mwenye bahati. Waktadhara, na alikuwa na uwezo. Wakama min baadihi mustadhiru, بعد كرشك مستظهر وقضى قضي في سادس القرن الثنتين katika karne ya sita tali fi sadisil karni thintaini tali ashara, kwamba alikufa katika karne ya sita thintaini tali ashara, yani mwaka wa kumi na mbili, huyo ni 612. وقام من بعده مسترشد ولد 29 فيه موقع 29 وقت كقرنه وستة القتل حل عرى كيفو كيلفيكا كوكم فيكو كوكم زكيا مبنوه الرشد المقهور مخلاه واليزدي وكفل وقاك مدرك من بعد عام بعد مكموية فلا عين ولا أثر سحقكونا ذاتي ولا ثريوت لباكي والمقتفي مات من بعد التمكن في 55. المقتفي لكوفة بعد يكون يماريش مكة 55 وانقادت له النف وانقادت له النصرة وكم تينكم ينكي ونكم نصر وقام من بعده مستنجد فذاك مدرك كشكر مستنجد وقضى من بعد 60 في 60 وقد شعر وكفريك بعد موقع 66 قد شعر. أنا هلو لكيو اللي مجركانا قد شعر اللي لتنبوه هلو قم بأساسا كيفو كنام كنام فيك مستضيو بأمر الله ما تلدى 75 وقا 75 بالإحسان قد بهر كواويما اللي وفني واتو وبيبو نبوتوا نمشنغاو وقام من بعده بالأمر نصره وشمدرك بعد ياك من يكون نصور ومات 22 إذ كبر الفريقي إذ كبر موانكا وشرين شرين بيلي كواني يلقوا كشكوا متمزيما قام من بعد من بعده بالأمر ظاهرهم الظاهر 9 شهور ميز 9 فأقل المدة قصرة بنغوزة أبو تزامي هو مدة ويوشيك مدارك الفقوة مجاج نمفق وقام من بعده مستنصر وقضى لأربعين بارياك akashika madaraka mustansir afariki baada ya miaka 40 wa kam yarithihi min shira ni mashiriki mengi kiasi gani anayomlilia kwa kifo chake. Wa kama min baadihi mustansimul walada 56 mwaka 56 kana fitnatul kubra jitokee fitna kubwa sana. جاء التتار وكاد على التتار فأردوه وكم موى وبردته ناكو قريب من جواك فليلعن الله والمخلوق التتار بس مونغو نفيوم بوتي وولاني أو التتار. الله أعلم.